وكل من كان مصدر متعتك ودخلت معاه في تعلق غالبا هيكون مصدر ألمك. الحب في نسمته لا في كثرته. فحب التملك والتفعيص ده كنت مشغول مع مين؟ اتصلت بيه لقيته ويتنج. انت مشغول مع مين؟ عادي يعني كنت بكلم واحد صاحبي. مين صاحبك ده؟ عادي يا ابي عبد الرحمن صاحبنا. وبقى انت قاعد ما تهزر مع عبد الرحمن وسايبني. في فرق بين مرة 2 3 5 10 بتعمل كده، وفي فرق بين حياتك كده، حياتك كده. وبالمناسبة يا جماعة الموضوع ده منتشر جدا جدا جدا. ادي 3 جدا، ونضرب في 10 يبقى 30، وبعدين نروح ضربينهم في كمان 10 عند النساء. عند النساء خلاص، اصلا انا بنت على على على 3 اخوات، اصلا انا بابا مات وانا صغننه، اصلا ماما طلعت شديده وقاسيه وانا حبيت طنط قاسيه، وهكذا بقى شغاله في الايه، في كل واحد عنده ايه مبررات. واخدين بالكم؟ فناخد بالنا من الكلام ده، لان نسأل الله السلامة. في ناس يعني لما نيجي نتكلم في العلاج هيكون من ضمن العلاج والكلام العالي قوي ان احنا هنضغط فيه، ان احنا نقول لك خلي روحك كريمة، خلي عندك كرامة، لان العشق بيتنافى مع انفة الكرامة وشموخ الكرامة. لا تجد متعلق الا وهو قابل للإهانة. شاء ام ابى، شاء ام ابى. ليه؟ لان التاني هيهينه وهيأذيه سواء عن قصد او غير قصد. يعني مثلا قاعدة تحاصرها رسائل رسائل. بالمناسبة برضو المتعلق ده ما بيرنش زي الناس. الناس بيرنوا ازاي؟ عادي مع موبايله، يبعت رسالة او يتصل، التاني كنسل خلاص. التاني يعمل ايه؟ لازم يشعرك، لازم يشعرك ان في حاجة ضرورية جدا. لازم يشعرك انك تحس بقى ايه ده، خلاص يا جماعة ده في موضوع كبير، موضوع كبير جدا. تيجي ترد عليه، ما هو رن 66 مرة، اكيد ال 66 مرة ديت عن 65 عمل كنسل، اكيد ال 66 ده بقى خلاص، بقى خلاص واضح ان في حد بينازع سكرات الموت، وهو عاوزني ان انا اشارك معاه في في نطق الشهادة. فتيجي ترد عليه تقول له ايه، ايه يا عم قلقتني عليك يا عم. ايوه حبيب قلبي، انت ال 66 و 65 كنت بعمل لك كنسلة، ايه الاخبار، طمن ايه في ايه. لا ما فيش. هو ايه اللي مفيش؟ هو حاسس ان لازم ياخد الدواء دلوقتي. ايه هو الدواء ده؟ انا اسمع صوتك انك ترد عليا، هو ده الدواء. فالتاني يروح شادد عليه يقول له طب بعد اذنك انا مش هقبل كده تاني، لو اتوصلت بالطريقة ديت انا هقفل واعمل لك حذر. خلاص الكلام ده هو مش سامعه على فكرة. ده ممكن يكون مبسوط ان هو بيسمع الكلام ده، ممكن التاني قاعد يكسر فيه ويؤلمه وهو مبسوط. طب مبسوط من ايه؟ انا بسمع صوتك. تلاقيه يا عم يجي يقرب منه كده ما بعرفش يقرب زي الناس الطبيعية. الطبيعيين بيسلموا ازاي؟ السلام عليكم، يسلم كده عادي، سلام عادي زيه زي البشر. خلاص يسلم عادي، ممكن يكون لو بقالهم فترة ما تشافوش ممكن يبقى فيه عادي احضان كده حضن وخلاص، صح؟ لا ده طول ما هو قاعد اذا انه يملس عليه، يحسس عليه. طبعا علاقة الام بابنها وعلاقة الزوج بزوجته في مساحة مقبولة في الباب ده. لكن يعني انت اخت مع اختك، او هو اخ مع اخوه، ولا تلميذ مع شيخه، او معلمة مع تلميذتها، قاعدين يحسسوا على بعض. يعني ايه الكلام ده؟

في العلاجات بقى ويبدأ يدي روشتة بتاعة العلاج لهذا الداء. فأسأل الله أن يبصرنا ويفتح علينا وعليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.